الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 28 من شهر شوال لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 23 لشهر يناير لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو السابع والأربعون بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر فيما يتعلق بما أسميته مبحث المحبة، أو ما يدور حول فوائد من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قبل مواصلة واستكمال ما أعرض له، إلى أمر عام هو قضية مهمة ينبغي ألا تغيب عن واحد من المسلمين، فضلا عن كثير من القضايا والثوابت التي ينبغي أن تحيا في قلوبنا دائما. وهذه القضية هي أننا نتعرض كمسلمين لحرب من كل نوع على بسيطة الأرض كلها، سواء كانت حرب عسكرية تظهر ملامحها الشرسة في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير والفلبين وغيرها من المواطن، وإن كان لها ملامح أخرى أقل شراسة في سائر البقاع والبلاد، سواء كانت المسلمة أو غير المسلمة. ونتعرض أيضا لحروب اقتصادية تظهر ملامحها في تفتيت القوى الاقتصادية المسلمة، كما وقع من تخطيط لحرب اندونيسيا واضعاف كل العملات الاسلامية ومحاولة جعل كل الدول التي غير الغربية تخضع في القوة الاقتصادية والاحتياجات الاساسية للدول الغربية، وحرب سياسية تظهر ملامحها الجلية في غياب شرع رب العالمين وتحكيم القوانين التي هي خراءة عقول البشر والتي لا تقارن بحال بشرع رب العالمين الحكيم العليم، وأن هذا هو الأصل في سائر بلاد العالم حتى في المسلمين الذين يعرفون ربهم ولهم شريعة محكمة ويتولى عليهم نظم ليست هي بالخلافة ولا بالحكم حكومة المسلمة، إنما نظم سياسية جمهورية أو اشتراكية أو ملكية عضوضية أو غير ذلك. وحروب كثيرة جدا، أخطر هذه الحروب هي الحروب الفكرية العقدية، لأن المسلم إذا حورب بحيث طرد أو قتل أو أسر ومعه دينه فالخسارة تكون نسبية، والمسلم أيضا إذا غيب شرعه واضطهد وولى عليه من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة كانت أيضا خسارة نسبية، وإن كانت النسبة كبيرة لكن أيضا نسبية. وإذا حرب في درهمه وديناره حتى صار الجنيه لا قيمة له. وطبعا ده مش في مصر، ده في عموم الدول. يعني شوف الاستعمار عامل، او الدول الغرب او الكفار، خلينا في اللغة القرآنية، الكفار عملوا على اضعاف كل يعني مثلا الحرب المزعومة والحصار الملفق والممثل حول العراق. الدينار العراقي كان بيصل الى حد 12 و13 جنيه مصري. الان الجنيه المصري ممكن يجيب بالذات يعني من سنتين او ثلاثة قبل بقى بداية فك الحصار المبدئي ده، كان ممكن يجيب حوالي 400 دينار. جنيه المصري جيب 400 دينار، وبعض الاحيان جاب 2500 دينار، كما هو الحال في الجنيه السوداني. الجنيه السوداني في ثمانينات كان 4 جنيه مصري. الان الجنيه المصري ممكن يصل الى 20,000 جنيه او 10,000 جنيه سوداني. شوف لدرجة ان انت ممكن تشتري كيلو بصل بشوال فلوس، مش بعدد، تاخدهم في ايه، في لفة كده عشان تجيب كيلو بصل. شوف اهدار العملة، شوف التدني والتربص عشان ما يبقاش لك قيمة اقتصادية باي حال من الاحوال. وبغداد دي عارفين اسمها بغداد لانها كانت ارض الرغد. تعرفين لما كان واحد يكلم واحد زي ما انت تسمع كده، ممكن امك او جدتك تقول لك انت مالك متبغدد كده ليه؟ متبغدد يعني ايه؟ يعني عند العوام معناها ايه؟ مترف، مش كده؟ اصلها ممن كان ينسب الى المقام في بغداد. متبغدد يعني من اهل بغداد. شوف يعني كان الطرف عندهم وسعة العيش تبلغ قدرا ينسب اليه الطرف، الى ان صار مثلهم مثل من يموت من شدة الجوع، من شدة الجوع. وليس هذا الا بفعل العدو وفعل الكفار. حتى لو حصل هذا ايضا الخسارة بتكون نسبية، لكن الخسارة المطلقة هي ان يتحول المسلم الى خندق الكافرين، يتكلم بكلامهم ويدعو الى عقيدتهم، وبل ولعله يحسن ما عنده على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تخيل ان المسلم مثلا ممكن يطعن في السنة، يزدريها، يشكك في ثبوتها، يطعن في الصحابة، يتناول مكانا من بين الصحابة من امور معينة. وطبعا الموضوع ده ما بيحدثش مع الحرب الاقتصادية ولا مع الحرب السياسية ولا مع الحرب العسكرية، انما بيحدث مع الحرب الفكرية العقدية. فدي اخطر، لانها بتمسخ تصورات المسلمين وتجعلهم يتكلمون بكلام الكفار وعقائد الكفار ومفاهيم الكفار. هتلاقي الواحدة مسلمة واسمها اسم المسلمين وتتكلم على حرية المرأة والمساواة، وانه ما في يعني مثلا شابة في تتكلم يعني انا ما عنديش حاجة اسمها ولد وبنت وراجل وامرأة، كله زي بعض. والتفكير بتاع التفريق ده تفكير غير مقبول. تفكير، التفكير مش الشرع اسمه ايه؟ تفكير. تحول من شرع ومن ثوابت الى ايه؟ الى تفكير. وبعد ما بقى تفكير بقى ايه؟ غير مقبول، فكرة غير مقبول، فاهم؟ ولو انت سألتها انت مسلمة ولا يهودية ولا درزية ولا هندوسية هتقول لك ايه؟ مسلم. يبقى دي لو خدوها وجلدوها وهي تقول احد احد، او تقول احد احد، او تقول لا اله الا الله، ها، ومزقوا لحمها وقطعوا اوصالها، الهون الانفع ولا الهون الشد خسارة هذا، ولا لما تبقى في رغد وفي حضارة وبعدين تتلوث وتنقلب فكريا لما يخرج عليك الناس يشككوك. وطبعا انتوا عارفين ان احنا بقالنا اكثر من 10 سنوات في مصر وغيرها بنتعرض لحملة من هذه النوع من الحرب في التمثيليات. طبعا يمكن سمعتم المقالات من الاخوان ومن الدعاء الافاضل الذين صرخوا لربهم وبرئوا وبيانوا مثلا ما كان من مفاسد من التمثيلية المزعومة الموسومة بإيه؟ أواني الورد اللي بتدور فكرتها العامة على ما قرأت وأنا في العمرة في جريدة الحياة أو قرأ علي أحد الإخوان يعني في جريدة الحياة، تدور فكرتها عموما على إزراء المفاهيم المسلمة والمسالك المسلمة وتقديس وتعظيم المسالك والمفاهيم والعادات النصرانية من خلال علاقة ما بين أسر أو أسرة مسلمة وأسرة نصرانية، وبيان ما عند المسلمين من هلس ومجون وعشق وزنا وفساد في البنات، وما في المقابل عفة ومحافظة وأصول وطهر عند بنات النصارى، كذلك تزويب الفوارق الولائية التي هي من صلب الدين، فهم؟ وبالتالي تكون الثمرة ان يتعرب يتربى فريق كبير ممن يحافظ على هذه الدروس وعلى موعدها، لا يتخلف ولا ينام ولا يتاوب ولا يجي مرة وعشرة، لا بل بالعكس تلاقي الدروس دي بيحافظوا على موعدها جدا، لان دي دروس اسمها تمثيليات اسمها افلام، هي ايه؟ هي دروس. انت بتحافظ على دروس العلم ولا الشرع ولا الدين ولا العقيدة مثل ما يحافظونهم على هذه الدروس، ولو فاتوا منها حلقة من هذه الدروس يسأل عن ايه تفاصيل ما فيها، فاهم؟ ويبحث عن حيثيات هذا الدرس عشان ما يفوتوش من ترتيب الدرس ومحصلة شيء. الحرص الشديد ده على المشاهدة طبعا بيتبعوا ايه؟ بيتبعوا تلقي، واحد حريص انه يحضر هيقعد مركز زي ما انت كده، يجيبوك غصب عنك يتيجي بإرادتك وانت وحرصك، ان جابوك غصب عنك تقعد تكرت في رجليك وتتني فيها وتتاوب وتبص في الساعة، ولو خرجنا قالوا ايه ما تعرفش قال ايه، لكن لو جاي بحرصك وبعزمك تبقى عايز تقعد ايه في المقدمة وعمال ايه تبرق وتركز وعايز تفهم كل كلمة. كذلك هو الحرص يورث التتبع او التلقي، طبعا التلقي يورث تأثير في الفهوم، والحمد لله او ان لله وان اليه راجعون، الفهوم مالها؟ يا اما ما فيهاش حاجة اصلا فارغة، يا اما فهوم معوجة يعني سهلة او يعني ماشية مع الموضوع ده، فتكون المحصلة انك تسمع من زميلك في العمل او في الدراسة او جارك او صاحبك او من هو معك في مصنعك او في متجرك او غير ذلك، تسمع منه ايه هذه الافكار التي تلقاها من هذه الامور، بخلاف ما يقرأ في الجرائد، بخلاف ما يخرج من الرسائل والمطبوعات اللي بتباع بهذه الاسمان، تلاقي الكتاب يتكلف يعني بما اعرفه من مسألة اعداد الكتب وطباعتها ممكن يتكلف قرابة 10 جنيهات ويتباع ب2 جنيه، التكلفة الورق تكلفة التكلفة اللي هي تضيفها فيها فلوس، فهم؟ ويباع لما فيه من تنوير المرأة وتحريرها وإزابة الفوارق باسم الدين، ولما فيها من تعظيم فريق العلمانية من شعراء وأدباء وغيرهم، ولما فيها من لمز الدين وغمطه وتقليل شأنه، فهي مسألة مدروسة، وأي حرب مكلفة ولا لا؟ القذيفة الواحدة من قوزعة الصواريخ بيوصل ثمنها أكثر من 200,000 جنيه صاروخ، من الصواريخ الضخمة، فهم؟ والقذيفة الصغيرة اللي بتطلع طيارات اللي الطيارات تطلع تطلق منها مش أقل من 20 أو يمكن يبلغ إلى 200 طلقة من هذه القذائف أو قذيفة من هذه القذائف الصغيرة، يصل ثمنها أكثر من 6,000 و7,000 جنيه دولار، مش جنيه دولار، فالحرب ما بتبقاش إيه يعني رخيصة بل مكلفة جدا. فلما تكلفوا أجور تكلفة عدد تمثيليات أو إعداد، ده بخلاف طبعا تجنيد كثير من المنتسبين للإسلام زورا من الرسميين أو غيرهم ممن يتكلمون بجلد بألسنتنا وهم من جلدتنا ولهم مصوحنا ولهم نمط كلامنا، فيتكلمون بما يرضي الأعداء ويمجدهم، فتلاقي نفسك انت محاط زي ما يكون واحد واقف في حلقة وإيه وكل أطراف هذه الحلقة يمسكون بقذائف في إيه يلقونها عليه، قذائف الباطل، فهي مش قذائف الحق، فتلاقي واحد ماسك سلاح عبارة عن جريدة وبيقذف على دماغك، والتاني مجلة، والتالت كتاب، والرابع تمثيلية، فهم؟ والخامس برنامج إذاعي، والسادس ندوة فكرية، ندوة فكرية للشباب وتزاع في التلفزيون وتكرر إذاعتها فهم؟ كل الطلقات دي بتنزل على دماغ مالها زي الطمطماية مهروسة، هي لوحدها مهروسة ملهاش أي صلابة، فطبعا بتؤثر فيها تأثير بالغ. فلما دي انت تتكلم باسم الدين والحق تلاقي نفسك بتتعمق الغربة. يعني احنا عمالين من جهة الحمد لله في بذل في الدعوة، طبعا ما هوش اللي ينبغي بس فيه، واخد بالك؟ والحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بحبوحة من عنده وتيسير من فضله، طبعا مش هو يعني القدر الكافي، لكن الحمد لله ذلك يحمد عليه ربنا سبحانه وتعالى نعمة. فبتقول ايه عمال تحرس وتروي وتقول يعني هيحصل، بتلاقي ايه ينزل بلدوزر من قذائف الباطل ولا غارة، ها تروح ايه تروح مبوظة كل الايه الزرع الذي زرعته، طبعا مش هتحوله الى انه هو مثلا كان بيشرب سجاير ترجعه للسجاير، ده وارد. كان مثلا في الخنا والزنا والمخدنة والعشق مع البنات والفتيات وترجعه، ده وارد، لكن مش هو ده. لكن تلاقيه ايه عمال يتكلم بالكلام الذي مفاده الطعن في الدين وتشكيك في الثوابت واخطر من اخطار هذه الحملة، من اخطار هذه الحملة ان مثلا المفتي ولجنة كبيرة جدا من علماء الازهر المنتسبين الى لجان وجمعيات او من لجان ومراتب يعني ومراكز في الازهر سافروا من حوالي 15 يوما الى ايران لحضور مؤتمر تقريب الاديان. ودي يا اخوان احنا بنتحمل الان يعني للاسف نسأل الله العافية والسلامة، احنا بنؤهل يعني لن يكون باذن الله، لكن انا فهمك يعني تبقى فهم الحرب، احنا بنؤهل احنا نسمم فكريا، فاللي ما ينفعش يموت فكريا يحصل ايه يعيش مشوه فكريا، لان الحرب بيخرج منها قتلة ويخرج منها اصحاب عهات ويخرج منها مشوهون ويخرج منها اصحاب امراض مزمنة، فاهم؟ فالحرب تلاقي في ناس ماتت، ناس اتقطع رجليها اتقطعت اتعامت قطع كده مش كده، وبعدين اصحاب مشوهون بقى، تلاقي واحد ربنا عافيك من النضال من مش عارف من كيماويات او ناس ما فيش فيها تشويه لكن عندهم سرطان دم، عندهم مش عارف ايه، عندهم اشياء معينة، عندهم امراض في الكبد، امراض فشل كلوي بسبب الغازات السامة والغبار، ها، وما يكون من اثر دخان القنابل والزخائر، دي طبيعي في الحروب، شيء طبيعي جدا ومحصنة طبيعية، ده فضلا عن الفساد الاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي اللي بيكون وريث الحروب. نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله يسلمنا من كل سوء. فالحرب الفكرية العقدية حرب ايضا ثمارها هي نفس ثمار الايه الحرب، في ناس بتموت. يعني ايه موت؟ يعني يرتد عن دينه، ها، شبهة تخش في دماغه تبص تقولك اه والله ما كلام مظبوط، ما الموضوع ده؟ فده كان في اخر نفس كده، كانت المشي متكسح يعني، لكن ايه مات، نسأل الله العافية. وممكن يكون كان منظره سليم. وفي ناس بتقطع، تلاقيه مثلا الشبه خليته ايه بعد ما كان يهم في العلم يهم في العبادة، تلاقيه ايه قطعت رجليه قطعت ايديه عيني. وناس بتشوه بحس ان يكلمك يقول لك اه الشيعة دول ناس اصحاب ثورة وناس اصحاب ارادة وناس اصحاب نظام وكلمتهم قوية، ولا مانع ان احنا نركب موجاتهم للوصول الى ما وصلوا اليه من الحكومة المسلمة. ده واحد عنده سرطان في مخه، ليه؟ لانه على استعداد لقبول الباطل ليصل منه الى المصلحة، وده لا يمكن ابدا، لا يمكن. الشيعة دول اخبث ما يكون، وليكن معلوم ليك يا اخي، ليكن معلوم ليك ان الشيعة اضر عليك من اليهود والنصارى، لان اليهود والنصارى بيقتلوا الطفل والصغير والكبير جهارا نهارا، والشيعة انما يظهرون لك الاخوة باسم التقي حتى يغتالك من حيث لا تدري، افهم ده كويس. كانوا بيتربصوا بالمسلمين، انا قرأت في موطن من المواطن انه مكحول نزل في موطن هو واصحابه وكان به شيعة او خوارج على ما اظن، فقال لا قبل لكم بهم ذروني لهم، وكان يعلم وكان لا يتركون شيئا احدا من السنة الا قتلوه ومثلوا به في الغل اللي في قلب اهل البدع والضلالات. فقالوا من انتم ومن معك؟ قال قوم مشركون جئناكم نستجير بكم لتؤمنون وتعلمون مما عندكم. فقبلوهم وعلموهم من ايه؟ مما عندهم من الدين واستقروهم عليه، يعني قر كده قر. وبعدين لما جم فقال لهم ايه؟ قال لهم احنا عايزين نمشي. فقالوا ازاي تمشي؟ فتلى عليهم قول الله تعالى فان احد من المشركين استجارك فاجره حتى تسمع كلام الله ثم ابلغه. فاحنا عايزين نبلغ مأمننا، احنا رايحين بلدنا، فسيبونا نمشي. فتركوهم. هذا كلام نقله كثير من اصحاب التاريخ بغض النظر عن تفاصيل الموقف، لكن شوف بلغ بيهم ان هم يعني وانهم كانوا يكونون احن على الاعداء منهم على الاولياء. فهذه ايضا هذا طرف من الحرب عظيم جدا. فخذوا بالكم يا اخواني الكلام ده انا بذكر نفسي ويجدي عشان ايه؟ من يحمل هم هذا الدين ومن يفق لهذه الحرب؟ الله تعالى يقول ونقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاه. يبقى زي ما هو معاه قذائف باطل لازم يكون انت معاك ايه؟ قذائف حق. لكن تخش الحرب كده هو زلط ملط، لازم تعرف ان انت ما تزعلش مني، يعني طلقة واحدة هتجيبك الارض، بدليل انه اول ما يقول لك عذاب القبر فين دليله؟ تلاقي نفسك لفيت حوالين دماغك صحابة مش عارف ايه. ولذلك ليه انتوا بتلاحظوا انه كثير من الناس بيتهاونوا في ذكر معاوية ونشطت في الاونة الاخيرة حملات دعوية من جهال ممن يدعي العلم وهو ملوش منه الا اسمه، لان مسائل خطيرة ويطلع يتكلم على ان معاوية غلط في كذا وغلط في كذا وكان صحابي لكن اخطأ والليل معصوم النبي صلى الله عليه وسلم، فيزهد الناس في معاوية. طب طالما زهدت الناس في معاوية يقوم يجي بقى الشيعة يتسلقوا دي يقول لك مش احنا قلنا لكم ان معاوية ده كافر ومعاوية ده فيه ومعاوية ده عليه وانه ممن قتل وممن او انه هو الامام او. فتجد ايه اللي بيحدث؟ ان ذكر مثل هذه الامور هو تقوية للحرب وتقوية لدعاة الحرب وليس تبين للحق، بل الاصل فيما بين الصحابة وما وقعوا فيه الامساك مع قائد اهل السنة ومن اصول اهل السنة انهم يمسكون اما كان بين الصحابة. واذا ذكروهم يذكرون بايه؟ بمناقبهم حتى يكونوا قدوة، لان دول السلف. فانت لما تجيب ناس يصلوا بالكاد او لا يصلون واحوالهم ناس الله العافية والسلامة ودينهم رقيق جدا يقف على فتلة على خيط ادق واضعف من خيط العنكبوت، وتيجي تقول لهم معاوية فيه وكذا وكذا، دول جاهزين للفتنة. فيبقى لازم ان دايما تذكر السلف والكبراء وتذكر المتقدمين بايه؟ بما عندهم من خير، لان هم عندهم من خير. يعني معاوية الذي قيل فيه بعض الامور لم يذكروا فتوحاته ولم يذكروا ما كان من اصلاح الدولة الامة المسلمة والدولة المسلمة، ولم يذكروا من كثير جهاده، ولم يذكروا ولم يذكروا ولم يذكروا. طيب ما هو الموازين عند الله بمثقيل الذر، فده يوزن وده يوزن. لا لم يذكروا انه اعدل ملك في الاسلام يعني صحيح هو كان ملك واول ملك في الاسلام لكن كان اعدل الملك على الاطلاق. لم يذكر انه كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له حينا، مش كده ولا ايه؟ طبعا ده مش معناه ان احنا هنحول الاخطاء الى حسنات، انما احنا مطالبين بان احنا نذكر الحسنات ونغمل الطرف في حقهم الى السيئات والله بهم عليم. فهم وقد افضوا الى ما قدموا وهم عدول بشهادة الله تعالى وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش ان احنا، لكن ده جزء من الحرب ايضا، لان الحرب يا اخي تعرف ان ايه؟ في منها طلقات بينة وفي جواسيس بيمشين في وسط الناس يرجفوهم ويخوفوهم وممكن يقتلوا ايه بعض العناصر كده سرا، يعني زي ما اليهود عاملين صف بره وصف جوه، صف جوه من الخونة والمنافقين يقتلوا في مين، في اي واحد من ايه من الناس اللي لهم اثر، وهم من بره بيطلقوا بالصواريخ بالطيارات بالدبابات بالمدافع الثقيلة والخفيفة بالغازات بأي شيء بالطلقات الحية، الحرب كده. فتجد انه ممكن جدا جدا يبقى بيخرج فيك من هو من جلدتك ويتكلم بلسانك ويرجفك، يرجفك بحيث ان يهيئك للطلقات اللي تأتي من ايه من عدوك. طبعا محصلة الحرب الفكرية العقدية انك تحول في الاخر الى منسوخ عقدي، وان انت مالكش قيمة، وانك بتتكلم بلسان العدو وبتقول بعقائد العدو، فيشككك في ابو هريرة، يشككك في السنة. يعني مثلا ما قال نشر امس او الامس او الامس يعني في غضون الاسبوع ده، انا لا اتابع الجرائد الحقيقة يعني انضيق الوقت لكن بينقل الي المقال، مفاده ان بعض الناس بيحمل السنة من السنة، بيحمي السنة من السنة، شوف مدافع يعني مدافع ليك من نفسك رجل، يعني عشان تفهم بس ادي مثال اهو، مثال خافي جدا من الحرب. فبيقول يعني انه عايز بقى يكذب الايه، هي حديث ثابتة في الصحيحين وسندوها من امتن ما يكون، لكن لها معاني معينة تحتاج الى فقه ودقة في الفهم، منها اللي هو تناوله. يقول يعني ان ازاي انت تقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي زنى وأتاه خاطبه النبي العفيف، النبي الذي هو من أفضل الناس كلاما وعفوهم كلاما وخطابا، يقول يخاطبه باللفظ الصريح في الجماع، عارفين اللفظ اللي بيقول عامة في الجماع، اللفظ ده عربي أصيل، لكن العرب لم تكن تستخدمه إلا في مواطن الفحش أو التصريح بالإتيان الذي لا يحتمل إلا معنى الإتيان. يعني لما تقول أففعلت فيها كذا وتذكر اللفظ اللي بيذكروه العوام في الجماع، ده كان العرب يستعملونه في الفحش أو في الكلام الذي لا يحتمل إلا هذا. أما المس والمباشرة والإتيان والجماع إنما هي معان تطلق على هذا وإيه وذاك، أو تطلق على هذا الشيء وما دونه. ففي حديث ماعز في القصة دي مشهورة ثابتة بأسانيد المتينة لم يعترض عليها أحد إطلاقا، لكن شوف الاعتراض بيجي إزاي. فالرجل يدافع عن السنة زعما، والمحارب كده، المحارب كده يعني يبص فيك الأراجيف ويغتالك، خاصة بقى في الحرب الفكرية العقدية. الحرب الفكرية العقدية مش سلاح، دي مسألة إيه، فكر وعقيدة، يبقى لازم أعمل لك إيه يعني كده عشان خاطر دماغك تلف. ما ينفعش اقول لك السنة كذب والنبي صلى الله عليه وسلم كذا واشتم وسب واعمل، هت ايه هتزدري وتفارق وتبعد، صح؟ لكن لما يجي يقول لك شوف يا اخي سبحان الله السنة الجميلة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم العفيف، فقول ازاي انت تقوله، وازاي السنة يبقى فيها، وازاي يبقى حديث ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. القصة باختصار ان ماعز اتى فاعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بانه زنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا الرجل عقوبته الرجم حتى الموت. حجمها قد ايه العقوبه دي؟ اشد عقوبه، مش في عقوبه اشد من كده؟ ده حتى مش بقطع بالسيف اهون منها، فما فيش عقوبه اشد من هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف، بدل ما انا اذكر الحديث واقول فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من التماس المخرج لهذا الرجل الذي لا حيلة له ولا حكم عليه إلا القتل الحتم بشريعة رب العالمين، فراجعه مرات ومرات يلتمس له العفو، ومن باب دقة المتابعة ودقة القضاء والتحري، بالرغم من أن الرجل جاء معترفا، فبلغ من عفو النبي صلى الله عليه وسلم ودقته ورحمته بهذا المذنب المعترف أن يتحرى معه إلى أبعد حد، ها؟ رحمة به وحرصا على دقة الحكم ودقة استحقاق العقوبة ليبلغ معه أكبر المدى، فقال لعلك قبلت لعلك لمس، لعلك فخذت، إلى غير ذلك من العبارات التي فيها أن يكون بين رجل والمرأة أمور دون الإتيان. فيقول لا، فأقام واحدا من الصحابة يستنكهه، يشمه، وإحنا عشان كده نقول نكهة، النكهة يعني الرياء الرائحة، يستنكهه يعني يشم فمه، لعله إيه؟ لعله ثمل، سكران. كل ده ليه؟ لمن هذا؟ للرجل ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ للرجل، إمعانا في التحري، فهم؟ فقال هل تدري ما الزنا؟ شوف يراجع فيه، يقول نعم، غاب هذا مني، ها في هذا منها. يقول أو تعرفه؟ ثم قال له اللفظ الصريح في معرض التحري الذي يتم به ها موت. طب كلام ده، كلام ده خلال الرواية وثبوت اللفظ ده صحيح، أفعلت فيها كذا؟ فلما قال نعم قال شد عليه ثيابه واجعل له حفرة وارجمه. الحديث بهذه الطريقة شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على عظم مقامه وتحريه وحكمته وعفوه، وهذا دليل يعني ينضح بالخير ويظهر نور، نور ما يخرج من مشكات النبوة، ولا فضيحة وعيب؟ انت ما تفهم كده الحديث على ما بينته لك، لان الواحد يقول لك يا اخي تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي عفى لسانه والذي والذي، نقول الكلمة دي طبعا ايه، انت بقى تستعجب، لا ما يقولش الكلمة دي صح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعفى الناس لسانا، لكن هل عفة اللسان تمنع من استقصاء الحق الذي يمنع ظلما قد يقع على رجل يتهم نفسه بما لا يعرف؟ فهو والد يتهم نفسه بما لا يعرف، وده ثبت، قبل امرأة فما فعل معها امور الا الاتيان، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت حدا فطهرني، يعني اذا هو ايه بيتهم نفسه بما لم يفعل، هو يرى ان ده ايه، ان ده زنا، وان ده يستوجب حد، قال فعلت فيها الا كذا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى، ثم بعد الصلاة قال اين السائل، وانزل الله تعالى قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال أصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب، وتلا عليه الآية. قال رجل رسول الله علي هذا فقط أم لسائر الناس؟ قال بل لسائر الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى وارد أن الإنسان يأتي يتهم نفسه بما لا يعرف، هو فاهم ان الموضوع ده في عقب رقبة، هو فاهم كده ومسلم نفسه. هل ده معناه ان القاضي هيحكمه على فهمه؟ لا هيحكمه على فهمه، لا في السند ولا في الإجابة. لو كان فاكر ان الزنا زي اكل الملبس برضه هيرجم، ها، ولو كان فاهم ان القبلة قطع القاب، ها، مش هيقوله خلاص ما دام انت فاهم قطع القاب تقطع القاب، بل هيحاسبه ايه بالشرع، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع الرجل. يبقى لما يقول هذه الكلمة ها يبقى ده موطن خير، موطن مدح، موطن ثناء، ولا موطن ذم وطعن؟ يوم يجي بقى المتلصص، يجي الجاسوس اللي متربص بيك سوء يذكر هذا. انا بذكر الكلام ده ليه؟ لانه من الشبهات ما تحتاج الى نظر. عارفين ان القذائف منها قذائف عبارة عن شوية دخان كده، عبارة عن حاجة زي الحجر، ومنها أشياء إيه؟ شديدة الخطورة وشديدة السمية والفاعلية، صح؟ صح ولا لا؟ فمش كل القذائف والطلقات زي بعضيها، في أشياء فعلا تجعل الإنسان ها يحار، نجاهي اللي هو في مرمى الإيه؟ في مرمى القذائف. طيب الحرب الفكرية العقدية دي انت بتتحصن منها بايه؟ في الحرب العسكرية بتتحصن بانك تعلموا الرماية والسباحة وركوب الخيل. حرب اقتصادية انك تدخس، وانك تحاول انك يكون قوتك ها لا تحتك فيه الى اعدائك حتى لا يستغلوك بجوعك ويقتلوك به، صح؟ حرب السياسية تبقى دايما معلن راية الولاء والبراء مهما كان من أحزاب ونظم ومهما كان من أمم ودول. ها الله ربي لا أعبد سواه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن هذه النظم إلى زوال وأنا أبرأ إلى الله منها مهما بلغت من القوة، مهما بلغت، لأن ولائي لله وحده سبحانه وتعالى ولنبيه وللمؤمنين. فده اللي بتواجه بيه. طب الحرب الفكرية تواجهها بايه؟ بالسبحة والتسبيح، وانك تبقى ورد قرآن الصبح وقرد ورد قرآن بالليل. طبعا لا، مال بايه؟ بالعلم وبالذات المعتقد. لان انا لما اكون عندي عقيدة واسمع واحد بيطعن، وحتى الطعن مهما كان شكله ما دام انا مؤمن ان ده كلام رب العالمين وده كلام النبي، يبقى انا مؤمن بان ده حق، حتى وكنت مش قادر افهم ان ده حق، لكن عقيدتي بالنسبه لي عامله زي الجدار الخرساني، ها، اللي بحتمي بيه امام ايه؟ اي قذيفه. فلما يجي واحد يقول لي طب الشرع الفلاني، طب الحكم الفلاني، طب ليه الامه لها نصف حد الحره؟ مش دي امراه لها مال، يمكن تكون الأم أحلى من الحرة وأجمل. طب ليه مش عارف إيه؟ طب لماذا كذا؟ وأنا بقى إيه؟ كل ما تيجي طلقة ها؟ تجعلني أختل. ما فيش جدار، صح؟ لكن لو أنا في جدار وبعدين يبدأ واحد ها؟ هعمل إيه؟ زي الحرب، هختبي ورا الجدار، كل الطلقات هتضرب في الجدار وتسقط. لا أثر له. الجدار في القتال بالبندق ماله؟ حسي. الجدار في الحرب الفكرية العلم، العلم إن أنا كل ما أسمع أي شيء مهما كان لا يعقله عقلي ما دام ثابت من كلام الله وكلام رسوله، أنا على ثقة بديني أعظم من ثقتي بنفسي. لما أخبره أبو بكر رضي الله عنه وقالوا تعالى عن ملح، أظن الرجل ده بقى بالنسبة لك هو إمام الصدق. طب إيه رأيك بقى إن هو بيقول إنه راح بيت المقدس ورجع في هذه الليلة، والمقصود الكلام على ليلة الإسراء والمعراج. ما قالهمش أنا هرجع، أنا هشوف، أنا هفهم منه الموضوع، أنا هسمع منه. لا، قال إن كان قال فقد صدق. معرضهاش تخش العقل ولا ما تخشش، في جدار عقدي. ما اللي هو اعظم الامه واعظم الناس بعد الانبياء؟ ابو بكر رضي الله عنه اعظم الناس بعد الانبياء جميعا، ابو بكر رضي الله عنه، ابو بكر رضي الله عنه. اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه الا مجرد اسمه بس، لكن لو تعرف ما لابي بكر من مناقب وما لابي بكر من الفضل والتفضيل الذي فضله الله به، والمنزلة التي برضو أيضا فضله بها النبي صلى الله عليه وسلم، لعرفت من هو أبو بكر. طبعا بقى يبقى في جدار عقدي متين، إن كان قال فقد، هم بيقولوا لأن حاسين دي مالها مقولة لا تصدق، وإنها هتكون سبب في إنه يقف مع نفسه شوية ويفكر. لكن هو في جدار عقد، هو على يقين، ها، ثم يقين ثم يقين ثم يقين ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب. ما لم هو على يقين من كده يبقى ما يخبر به بقى ايه؟ صدق. فهمه ما فهموش، دخل عقله ما دخلش، هو ده الجدار العقدي اللي احنا محتاجين له، ومحتاجين معاه جدار علمي عشان نقدر نبين للناس، عشان احنا المفروض ان ايه؟ احنا غصب عننا مجبورون لأبطال، ان احنا هنبقى المرتزقه اللي بيجروا في كل شارع قدام هذه الحرب. فاهم؟ زي ما بيكون في كده حرب ومجموعه معينه من الناس زي بتوع الشيشان كده، مش كل الشعب، ده عشرات، وهم اللي ايه؟ بيكونوا سبب في حمايه الارض وحمايه العرض وحمايه الدين. كذلك انت المفروض ان انت ظاهرك ولسان حالك بتقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، أنا جند للإسلام، جند درجة ثالثة درجة رابعة، حديث عاد لسه داخل المركز التدريب جديد لسه متجند، لكن المهم ان انا ايه بقيت جند. ومعنى جند يعني معنى ان لازم اخش في ايه ها في المعركة. فيبقى منوط بيا دور في دور القادة ودور تحت القادة والنواب وها فهم لغاية الجندي له دور. لكن لما الجندي يبقى عمال يقول له الحق ده في واحد بيضرب من هنا يقول له انا مالي نعمل له ايه يبقى ده جندي ايه ده بقى ثم مخزلة. فلا بد ان يكون طبعا الجندي نفسه لازم يكون معاه ايه يكون معاه سلاح معاه درع ما يبقاش هو كده ايه اي حاجة تموته صح. فلازم يكون معاك درع واقي بحيث ان انت نفسك ما تبقاش سريع يبقى انت لا نافع جندي ولا نافع حتى واحد ولا نافع حاجة ابدا. تقرأ مقالة في جريدة يقول لك الحق عايزين نرد على الكلام ده ايه الموضوع ده يعني ايه انت عايز ترد من جهة ايه من جهة القيام بالجندية ولا من جهة ان انت دماغك لفت من جهة القيام بالجندية فبيها ونعمة صح. لا بأس ان انت تتعاون ترفع الامر وتجتهد في الدفع. اما اذا كان دماغك لفت يبقى دي مصيبة بقى. اذا كان الجنود بهذه القوة اذا كان الجنود ده حالهم اما بقى الناس اللي هم ليسوا بجنود طبعا ينبغي يكون كل مسلم جندي في الاسلام. لكن انت عارف ان في الحروب في كتير قوي من الناس بتتخاذل صح وبيهربوا وبيهرعوا وبيجبنوا. فان من الله عليك بالثبات يبقى لازم تكون قده. عسى الله تعالى ان يرفعك بهذا الدين. عسى الله تعالى ان يشرفك يوم القيامة. عسى الله ان يفلحك يوم يخزى الناس الا من رضي الله عنهم. هذه هي ده الامل هو ده اللي انت عايش عشانه. كل ما تسعى فيه في الدنيا عوامل مساعدة في هو الاصل كده. فانا عايز اوصله يا اخوان نحن نتعرض لحرب فكرية عقدية. هذه الحرب الفكرية العقدية تحتاج منا الى ان احنا نتحصن لانفسنا عشان احنا نفسنا بحقيقة الايمان او متعلقة بمسائل الكفر والايمان او متعلقة بمسائل الصفات ها والاصول متعلقة بها او متعلقة بمسائل الحكم على المعين او متعلقة بالشروط والموانع المتعلقة بثبوت الايمان والكفر وغيره. وكلها مسائل محل اختلاف ومحل اشتباه ولازال الناس حتى زماننا انا وانت هو محل حيرة واختلاف وسؤال صح. ولا تجد الجواب الشافي بفضل الله تعالى بفضل الله تعالى الا عندك. لا مش معناه ان الاولين ما كانش عندهم لان الاولين ما لم يعنوا بهذه الامور لانهم كانوا في ازمان سلامة. فلما جاء هو في وسط الحرب في حلبة القتال فبارز ودفع وقاتل ببسالة فهم. فظهرت هذه الامجاد والبطولات والفتوحات على صفحات كتبه ظهرت وتجلت. والعلم اتكلمنا المناظرات الطويلة والكثيرة جدا مع جميع انواع اهل الضلال لدرجة انه ناظر مرة اتباع طريقة تسمى الطريقة الجعفرية او التيجانية. وهؤلاء كانوا يأخذون الناس بأنواع من الشعوذات التي توهم الناس بخرق العادات فيأكلون الزجاج ويدخلون النار يلقون أنفسهم بالنار يعني. فكان بيجادل بكل الطرق ويناظر بكل السبل حتى جاء رجل ورفع أمره إلى الأمير في هذا الوقت وقال له إن الرجل ده بيطعن فينا ويسب النبي ويطعن في ولايتنا ويطعن. وكان طبعا الامراء يوالون في هذه الازمان اهل ايه الضلالات والبدع. جاء بهم وقالوا نظروا قال انت تدعي دخول النار نحن انا ادخل انا وانت ونغسل جثومنا بالخل قبل ان ندخل. وكانوا يدهنون كانت هنون أجسادهم ببعض دهن الضبع والكبريت بحيث أنه يكون سببا في حمايتهم من النار. ما شعوذات ما هو دجل ما هو جلا بحيث أنه يلبس على الناس لأن أهل الضلال ليس لهم مراد من نصرة الحق إنما مرادهم إفتان الناس وإضلالهم حتى يصيروا عبيد له. شوف يعني الشاهد مش حكاية سيرته إنما الشاهد أنه كان بيجادل عن هذا الدين وينافح عنه بكل وسيلة عشان ينصر الحق. من يحمل هذا الهم؟ ومن يعني كما أقول يعني يتولى ذلك؟ مش يتولى عنه؟ هذه مسؤولياتنا جميعا. طبعا دائما بنعتزل بقلة الحيلة إن احنا جاهلة وما نعرفش، هذا اعتذار لا تؤخذوني، عذر أقبح من ذنب، لأن الله يقبل منك الكلمة إن لم يكن في وسعك غيره، يقبل منك النية. شو بقى النية وانت نايم على في بيتك؟ يقبل منك النية وإن لم تملك غيره. فإحنا نملك كثير، نملك نوايا ولاء وبراء، ونملك دعاء، فهم؟ ونملك استبراء إلى الله تعالى، ونملك وعظ غيرنا ونصحه، ونملك تعلم الحق ونشره، الحق اللي هو الصلب بقى. يعني قبل يعني بدل ما نشغل أنفسنا في القصص والحواديت، يعني مثلا الناس بتشتهي سماع ما فيه قصص سيرة الخلفاء. ليه؟ عشان خليفة مش عارف عمل مع ده ايه، وضرب ده لما عمل ايه، وازاي هو ما شاء الله يعني رد الابل بتاعت نفسه وباعها وخد الابل من ابنه، والخليفة الفلاني ما شاء الله عمل كذا وسوى كذا، وأدب فلان ووقف فلان عند حدوده ومش عارف وقضب ايه، وقف بقوة حدوته. هل هو تعلم منها؟ اين هو؟ القصة مفيهاش كده، القصة فيها يحكى أن، لكن للناس اجتهد هذا. ومثل هذه الموضوعات يجتمع عليها خلق كثير. ليه؟ لأنه هو يريد أن يتسلى فقط، لا يريد أن يتحمل مسؤولية. وساعة ما تيجي تقول له فين مسؤوليتك يقول لك أنا ما عنديش علم، أنا ما أعرفش. لا، ينبغي أنه بدل ما يكون تسليك بقصص يكون انك تعرف ما فعلوا لتفعل مثلهم، وعشان تفعل مثلهم تتخذ سبيلا مما اتخذوه، وتعبر عما عبروا عليه، وتتسلح بما تسلحوا به. صح، حتى لو هتوقف اخر الصف. السلف كانوا بيقولوا لان اكون ذنبا في الحق خير من ان اكون رأسا في الباطل. هو ده دورك، هو ده الامر الذي ينبغي ان يشغلك. يا اخوان لابد ان تعرفه اما قد يكون مقال في جريدة وفي مجلة او كتيب او ندوة فكرية او مقال او حلقة او تمثيلية تحمل شبها عظيمة تقتل الناس فكريا وعقديا، بل لعلنا يصيبنا دخانها. واحنا عارفين يا اخوان ان كثير منا يعني لا تؤاخذوني، كثير منا عوام، كثير منا ليس لهم الا اللحية والقميص القصير والعمامة والخروج عدة ايام او تلاوة بعض القرآن او المحافظة على بعض الاذكار او بعض المسالك الاجتماعية من حسن الجوار والاجتماع فيما بينهم على تلاوة بعض الايات وذكر بعض الـ يعني فضائل الدين وأداب الطعام والشراب وهدي النوم وما شابه. وهذا هو جل ما نتدرسه ونتقلبه، لأنك أنت ممكن تجد مجموعات وأسر في البيوت، أخوات أو سيدات أو رجال يقعدوا لك. الحمد لله احنا كل أسبوع بنقعد جلسة في البيت عندنا كده، وبنقعد يعني الحمد لله كده نتعلم شيء من ديننا. بقالوا 10 سنين يدوب هم يعني لم يتحركوا، لم يتقدموا، لم يتكونوا عقديا، لم يتصل عندهم تصورات تحدث فيهم قوة انفعالية لصالح الحق. الموضوع كده، فمعظمنا عوام. العوام دول ايضا عرضة يا اخوان، يعني احنا انه في صفنا، نتكلم على صفنا، عرضة انه تصيبه القذائف دي اللي انا حكيته لك فيما يتعلق بحديث ماعز وقصة ماعز رضي الله عنه الذي اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت هذه اللفظة التي تناولها بعض الناس كمطعم في السنة، وان الاحاديث دي لا يمكن تكون ثابتة. ليه يا عم لا يمكن تكون ثابتة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم العفيف اللي لسانه ما بينقطش الا السكر ما يقولش الكلام ده. طبعا انت ايه زي ما بيحكي ان واحدة يعني لا ليه في الاسلام ولا ليه في الدول ليه في مذيعة ما عرفش ولا فبتتكلم على حديث يا معشر النساء تصدقنا فان كنا اكثر اهل النار. فبتقول لك باسلوبها بقى بس بقربها ان النبي صلى الله عليه وسلم الذوق المؤدب يجي للنساء في يوم العيد بدل ما يقول لهم كل سنة وانتم طيبين يقول لهم تصدقنا فان كنا ها شفت التجريح والتعديل وتصحيح السنة. طبعا لما انت الواحد يجي يقول بقى انه ايه حديث ده ضعيف عشان الست قالت انه ايه ما يصحش وانت مش تقول صحيح وانت مش تكتب يعني كتاب اقصد يعني لما يتصرف الى وجدانك وفهمك وتقول اه صحيح مش ده يوم عيد اه يوم عيد. طب يوم العيد عند المسلمين معناه ايه؟ معناه ان احنا نبرطع ها واللي مش عارف يعمل ايه واللي يقدر يعمل حاجه يعمل وشربش سجاير يشرب واللي ما بيشربش مش عارف ايه وده عيد ده حزن. العيد ده معناه العيد ده معناه فرحه اتمام عباده اما صيام واما حج فرحه اتمام عباده مع تمني قبولها. وقد يكون هناك ما يعرض من الذنوب والخطايا الدائمه التي تكون سببا لحجز الاجر عنك بسببها صح ولا لا؟ فيبقى من تمام الخير تمام الفرحه نقول لك يا فلان ربنا سبحانه وتعالى تقبل صيامك وحاول ان انت تجبر ما عندك من نقص لئلا تحرم الاجر. زي ما اقول لك كل عام وانت بخير ما يكون عام وانت بخير انا بتمنى لك الخير. اللي بيتمنى الخير ليس هناك احد يتمنى الخير للناس عموما والمؤمنين على الخصوص من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انا متيقن من هذا اكثر من تيقني لاني محدثكم الان لان الله اخبرنا بذلك وهو صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك وانا اصدق الله تعالى اكثر من تصديقي لنفسي ومن تصديقي للخلق جميعا وعلى رأسهم اعدلهم انه ومن اصدق من الله قيل لا احد. طيب لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يوم الأجرة يوم الجائزة ويقول يا معشر النساء يا من ترجون الجنة يا من تتمنين قبول الصيام افعلنا من الخير في هذا اليوم حتى يتم الله عليكم نعمته لأن كنا عندكن عارض هذا العارض يمنع من الخير وهو معصية دائمة ها في حقكن كنساء غالبا ما تقع وهي كفر العشير. يبقى بالله عليك هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هدية وعيدية ها ولا قلة ذوق ولا كلام فظ غليظ؟ هدية صح ولا لا؟ دلالة خير. ما انا بتكلم عن الفهوم انا بتكلم انا بقيس بايه؟ بالعقول المخرومة. انا مش بتكلم بالمعنى الشرعي. بالمعنى الشرعي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واختار مقامه فالمقام هو خير المقام والمقال هو خير المقال. فهم؟ فهم يعني ايه دي؟ المقام هو خير المقام. فاذا قال هذا الكلام في هذا الوقت في هذا الحال ها في هذا الزمان ماذا مقام؟ فقال في ايه؟ مقال. يبقى هذا هو خير المقام وخير المقال. دي عقيدة. مفيش حاجة مفيش استدراك مفيش ان غيره كان احسن او افضل ولو شعر ابدا هو ده الخير التام لانه ما ينطق عن الهوى. ومن الذي اختار له المقام والمقال؟ ربك. طب والله عز وجل حكيم عليم ليس بعده من حكيم ولا عليم. يبقى اختيار بحكمة وبعلم هذا المقام وهذا المقال. الرجل قال له كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطاع. المقام ان الرجل رد بطريقه فيها اعراض عن الحق او شيء من الكبر. فالمقال كان زجرا وازراء لمن ترفع. لما انت تيجي النهارده تقول لواحد يقول لك يا اخي امال فين الالفه؟ وفين طبع؟ طب عليه كده بالراحة وقول له تعالى يا أخي في الله يا اخي في الله بارك الله فيك، تفعل عليك في وشك ولا تطلع بره، بارك الله فيك انا برضو صابر عليك. ده كلام يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، لا هديك يا حاجة والله العظيم يا اخواني. الواحد اما يعني سبحان الله العظيم الضغط والسكر خلاص فاضل هنا يعني هيتشل يعني من كتر الواحد بيشوفه، وينسب للدين وينسب للحكمة وينسب للدعوة وينسب وهذه حكمة النبي وموعظة موعظة النبي. يعني سبحان رب العظيم. وانا اؤمن ايمانا جازما انه لا احلم ولا ارفق ولا اوفق في القول ولا الين جانب منه صلى الله عليه وسلم في الخليقة. انا اؤمن بذلك ايمانا جازما، وان هذا الفعل هو خير المقال ها في انسب الايه المقام، ولا يتعارض ابدا. لان انت لما ترخص الدين ها لدرجة انك تحسس اللي قدامك ده ان انت ذليل، وان انت يعني الدين ده يعني بوس الايد، بالعكس بالعكس اللي خلى الامة بقت يعني حتى نظرتها لرجل الدين والاخ الملتحي ان حاجة من الاتنين، يا فظ ها بيضرب ويعمل ويشتم فاهم، يا اما ايه غلبان ها وطيب وطيب دي خد بقى يمد الياء كده، وكلاهما غير صواب. لا المفروض ان الملتحي يبقى راجل ماسك عصايه وماسك جنزير وراجل شر وراجل ينظر اليه على انه بتاع خناق ها، وان كلمتين وهيروح ضربك وكلمتين وهيروح قلب لك العربيه وكلمتين وهيديك بنيه. لا هذا شر ومفهوم خطأ ونبرأ إلى الله منه ولا نحبه أبدا. ولا أيضا إن المسلم ده إيه طيب مش في حاجة ولا الغلبان، لا ده المسلم ده هو قائد البشرية، قائد البشرية. فلما يكون بقى كده بالمنظر ده بمنظر الشراسة دي والفظاظة والغلظة وقلة الحكمة والسفاهة والحماقة يقود إيه ده يهلك. ولما يكون برضه ملوش في حاجة وغلبان برضه مش هيهلك، أمال يبقى إيه؟ ها؟ ها؟ فاكر يقيم المقال المناسب في المقام المناسب. طب ده نتعلمه منين؟ من هديه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل قال إذن لي في الزنا. خذوا اللي ده ارقعوه على الألم ما يتربى. خد يا بلال او يا ابو بكر او يا عمر ارقعوه على الاذى، لان ده مش متربي، ده تربيه، ده جاهلي، ده لا ابدا ابدا ابدا فاهم. ولا قالوش ايه هتزني كم مره، طب مره وتعالى عشان بس ما تكترش، هل اختار هذا او ذاك باسم التاليف وباسم بالراحه شويه شويه عشان يتعلم دينه وبالراحه عليه، وبلاش قفش قفش ايه، والله ده انت اللي مخك قافش، انت اللي مقفول. احكام رب العالمين ما فيهاش قفش ابدا، دي متوافقه مع الفطر. انما قال هل ترضاه لامك، ده اسمه تعليم واقامه حجه. هل ترضاه لابنتك لزوجك لعمتك لخالتك، قال هكذا الناس يرضونه. يبقى قال له لا مش لا، قال له علمه بحيث تخرج اللا منه، صح؟ ودي معنى اقامه الحجه. مش اقامه الحجه يعني ايه اجي لك كده واجي لك كده واجي لك كده واجي لك كده وقعت خلاص انت كافر يا الحمد لله، لا دي مش اقامه حجه. اقامه الحجه معناها البيان الذي يهتدي به العبد، بحيث ان العبد نفسه يستبين له، كما قال تعالى يهلك من هلك عن بينه ويحيى من ايه من حي عن بينه. هو ده ان انت قل اني على بينه من ربي، تبقى كده ايه الامور بالنسبه لك، فاهم فاهم ليه ده حرام، فاهم ليه حلال. الإجابة معروفة، إذن في الزنا لا لا لا إذن في الزنا، حرمه ربنا، صح؟ هذا جواب صحيح سليم. إنما هل ترضاه هل ترضاه هل ترضاه، ويجيب الإجابة معروفة إنه لا، إنه لا يمكن يرضاه مهما كان هو ده صنفه إيه. لو جبت واحد أخف الناس وقلت له يعني الزنا يطلبون أمك أو أختك عفانا الله وإياكم، هيقول ايه ده انا عم فيهم كذا، هو اخس الناس وارقعهم، لكن هكذا الايه تركيب الخلق. حتى لو بيرضاه حتى لو بيرضاه بيسوق امه نسأل الله العافية والسلامة او اخته لذلك اذا سئل امام الناس ليه ها ادعي ولا ارضاه. فدي مسألة الراجل اللي جاي له مش كده. انا بقول يعني ده لو كان مش بتهم المتكلم انا بقول يعني فالمتكلم رجل ها ليس في هذه الخساسة يبقى الاجابة تكون ايه لا. فاخرج منه الله ثم قال ادعو الله لي فدعا له فطهر قلبه. قلنا له ده جاي سائل سائل الخير والتاني متكبر على الخير. فده في الحجة والبيان. ايضا شوف يأتي رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما له ويقول اعطيني من مال الله ليس هو مال امك مال ابيك ولا امك او مال امك ولا ابيك وايه واغلظ القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل يقع منه ذلك لانه من البدو والبدو فيهم من الغلظة والجلفة ما ليس في اهل الحضر. ولذلك دايما يذكر الاعراب على انهم موطن ايه الجهل الغلظة الجفاء ها قلة الفهم ايضا كذلك. يعني دايما نسخ العرب يقول جاء عربي اقول لك على غير جاء رجل فاقول عربي تفهم ان الموضوع اللي جاي ده في ايه في حاجات كده لكنها ليست عن اعراض عن الحق ولا كبر ها انما ليه ها ليه لطبيعة تربية. زي ما انت تجد اتنين قاعدين جنبك كده واحد يسألك يقول لك لو سمحت عم الشيخ انا جاي سؤال عندك انت يسر لك ان تجيبني عليه والتاني يقول لك ايه انا في سؤال وقاعد الصبح مستنيك شوف لازم هتجاوبني انا مش قاعد لك هنا انا وكلاهما يطلب الخير لكن هو ده طريقته فاهم يعني ليس كبرا ولا صنفا ولا تعديا ولا ان هو متربص بيك وعايز يهينك وقاصد الاهانة لكن هو دي طريقته هكذا هو. فهم الصحابة به فقال اتركوه. وفي بعض الروايات قال لا قدس الله أمة ضاع الحق بينها يعني لا جعل لها قدسية ولا حرمة ولا مقام ولا قدرا فهم. شوف المقام ده والمقام ده والمقام ده والمقام ده والمقام ده يبين هديه صلى الله عليه وسلم بحيث انه يتكون من هذا الهدي شخصية المسلم الفطن التي لا تسمى انه هو راجل ليس له الا في الضرب والخناق والهاوس والتعدي او راجل ايه طيب يعني ما كلمة طيب دي كلمة مظلومة لان الطيب ومقام على المقام الطيب في كل مقام فدي محتاجة علم ولا تؤتى ابدا بمجرد انك انت يعني ايه تحب كده قصيص اوراد مش عارف فوائد لغوية زي الناس سمعوا للشعراوي كم سنة كم سنة سمعوا للشعراوي الشعراوي بدأ في 76 او في اواخر 75 ومات في 99 يعني حوالي 24 سنة. لا المرابي ترك الربا ولا المتبرجة تحجبت ولا الكافر المرتد خرج من ردته ولا ترك الصلاة صلى ولا ولا ولا ولا ومع ذلك يقول لك الله جميل ما شاء الله عليه. شوف لما يتكلم عن الآية دي يقول لك المطر والسماء والسحاب وأنزل ونزل 25 سنة لم يسمن ولم يغني من جوع بل ترك أثارا أفضل إلى ما قدم لكن باب التحذير بس من إيه من عند سماعه أو قراءة له ترك أثارا سيئة للغاية عقدية أن النبي خلق من نور جواز الصلاة في المساجد اللي فيها قبور وأنها مساجد الأولياء وأشياء من هذا القبيل اللي هي تعتبر فظائع في الدين. طب لو أغفلنا الطرف عن هذه الفظائع ما الثمرة اللي تقدمت من سماع فوائد لغوية وحكم قرآنية اللي يستفيد من الشعراوي صنف واحد بس الشيوعيون إن فهموا العربية لأنه تكلم 25 عام في توحيد الربوبية في توحيد الربوبية يعمق أن الخالق هو الله ويعمق أن الذي ركب هذا الآدمي هو الله أن الله واحد وعمق أن الذي يرزق هو الله وعمق أن الذي يسير الفلك وما وراءه ونزول الطمي من فوق الجبال إلى أن يستقر في الوديان وتجديد الأرض فعل رب العالمين وأنه لا يقضي على ذلك إلا الله وأنه هو القادر انه الذي خلق، انه هو الذي رزق، توحيد الربوبيه اللي موجود عند كل الناس، السماع عنه او فهمه او مجمل الكلام فيه من غير الايه الملحدين والشيوعيين. اما جبت توحيد الالهيه جعلهم يصلون في القبور، النبي صلى الله عليه وسلم في نور، الاولياء والصالحين دول باب من ابواب الخيرات، فتربع عند الناس. ولذلك هو نفسه كان يعطي درس فين؟ في مسجد فيه قبر، يبرأ الى الله من نبرأ الى الله عز وجل من الصلاه فيه ومن اقامه فيه ومن وجوده اصلا. ليه؟ لان ده حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده العلم مش المجاملات والعواطف. العلم بيقول ايه؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد. بيقول ايه؟ اولئك شرار الخلق، كان اذا مات فيهم رجل صالح، سيدنا الحسين ومهاشم ها اتخذوا على قبره مسجد، اولئك شرار الخلق. نسال الله ان يعافينا من ان نكون من شرار الخلق. فالتعليم انك تبقى فاهم دينك. انا لو كلمت واحد شيوعي في الشيوعية يقول لك لينين وماركس، وماركس قال، ولينين قال، ولينين وضع في مبادئ ثورته. تعال كلم بقى انت الاخ المسلم اللي مش عارف ايه، واللي بقى له كم سنة ملتحي، وقول له كده ايه، اي شبهة يزلها لك ولو يسير، يقول لك هسألك الشيخ.